فنقل عن الشافعي أنه يجوز للرجل أن يتزوج لبنته من الزنا. قال ماشي بنته حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بناتكم الشرعية هذه ماشي بنته، ما كاين لا عقل ما كاين رابطة ما كاين حتى حنا السبيل. هادشي ماشي معقول، تجوز بنته ثلاثة القواعد. لذلك فيجب على المرأة أن يتنبه بهذه المقدمة البسيطة، بسيطة جدا لكنها تربي، تربي على أن لا تقدم على الأمر إلا بعد التأكد من مقصد الشرعي. العرب لا يك... العرب العربية لا تكفي في فهم المقصد الشرعي. وقد اخطا عجيب بن حاتم في أنه وضع الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت الوسادة ينتظر هذا الأمر. تصبح الحال يتسمى باش يشوفهم لا يتدين لكم أخذوا أبدا أخذوا. عاد قوله تعالى من الفجر عاد تبين به بأن هذا ليس هو المعنى. هذه مقدمة بسيطة وهي ضرورية. الغريب أنك عندما تتهضر في مسألة تلقى طالب فوز في العمر ديالو كيفي كان سيدي راه موجز، أنا سيدي راه قريت الكلية، أنا سيدي راه قريتني، وكتلقاه هذه المقدمة البسيطة لن نعرفها. كتجي معنا كيجي معنا شرعي كيقلبوا معنا اللغوي، ما عرفتيش أنت النظر النص أين يبدأ؟ يبدأ من تحديد مدلوله الشرعي إن كان له. هذه بسيطة جدا كيقراها الطلبة، فنهار واحد كيقراو اللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرف ثم اللغوي، صافي هكذا كيمشي. تكتبوا داك الشيء في اللوحة تيقرروه تيمشيو فين ينعشب. وهل استوعبت معنى هذه المقدمة ولم تستوعبها؟ ما عندناش في الأمور الشرعية اللغة، حتى ذاك المسجد اللي كتشوفو نتا المسجد تمسحوا برؤوسكم راه ماشي لغة، ماشي لغة، لأنه مسح المخصوص، مسح المخصوص على صورة المخصوصة وبحال المخصوص. أما إذا كان المسح غير المسح، على أن مسح رأسي دابا هذا مسح، ننصحوا برؤوسكم هو مسح لغة، مسحتوا مسحتوا بالحياة، ها مسحتوا بهذا، وهذا هذا مسح من ناحية لغوية مسح، ولكن من ناحية الفقه واش هو مسح؟ ها المضمضة أي حاجة درتيها في المكوة درتيها وكبتها كتسمى مضمضة، ولكن في الفقه لا بد من المجه استنشاق مبقاش لغة. إذن فالمسألة فيها هذه القاعدة البسيطة ولكنها ضرورية لا بد منها. إنسان كيقرأ الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم وكيشرحوها كيشرح كيشرح كيشرح كيشرح كيشرح قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم صوت أحدكم من الدنيا وما فيها، عرفتش قال لكم؟ علاش قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ وبقى كيخلط في مصطلح شرعي، تصبح جدو شرعي، وبقى كيبقى كيهضر فيه. تزال غلط شي وحدين، هذه غير مقدمة بسيطة، لكنها تنبني عليها الكوارث. بنى على مخالفة الكوارث، وستقف على مقدمات مهمة جدا، إذا كنت لم تستوعبها فسوف تقع في أخطاء فقهية خطيرة جدا. إذن هذه نعتبر من المقدمات الضرورية التي يجب على المرء أن يتعلمها وأن يهذب بها سلوكه، يتهذب به السلوك ديالو. لا تقل ما معناه في اللغة، ولكن قل ماذا يقصد الشرع، ماذا يقصد الشرع، أقصد ماذا يريد الشرع ماشي ما معناه في اللغة. لذلك فالثقافة العامة لا يقرأ بها الكتاب والسنة، تتقاس بالكتاب والسنة. العام اللي دابا تيقول لك اسمع في حديث يستفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. صافي صافي. في المغرب هنا شي حاجة ما عجبتك خاصو يسول ماشي يقربو. الشهوة ديالو شو عاد بعد القلب ما يسول. ذو القلب ما يسول. شنو هي الصوت هذا القلب اللي قال هنا شنو يستفتي قلبك شكون هذا؟ شنو خصائصه؟ شنو صفاته؟ واش هذا القلب أي قلب؟ راه الناس اللي كفروا بالاسلام راه يستفتوا قلوبهم فكفر قلب حقيقه شرعيه شوش كيقص. لذلك فصرف الالفاظ الشرعيه اللغويه كارثه مصيبه مصيبه. ودابا خرجوا شي واحد يدير على التاني تيقول اسيدي التبانية الفلوس ما فيهاش الربا. ليست هي الذهب والفضة ليست هي المقصودة بمنع التفاضل لأنها ليست ذهبا ولا فضة ولا وأكثر من اللغط. السبب شنو هو؟ ماذا كسلك من الجهل بالمقدمة البسيطة في أصول الفقه بسيطة في أصول الفقه تعلمها المرء من أول ما يتعلم. ولكن ما معنى التعلم؟ واش تعلم هو تحفظ هذا اسم الكتاب حل باب بغى أيها الفصد في قلب أمير المؤمنين إنما تفسد في قمر في روح العالمين كما كتقول باب بغى ديال حزم ملوك بن العباس. هذا هو العلم. العلم هو الاستيعاب مع التهذيب والتسديد واستعمال القاعدة في النظر. حضرها وتوجه بها النظر ديالك وتهدد بها نظر ذلك والسلوك سلوكك في المعرفة سلوكك في طلب الدليل والحجة عشان تذهب هذا. ولما كان الأمر على هذا الوجه كان تعلم أصول الفقه من الضروريات التي يقدمونها على تعلم الفقه. أصول تقدمها على الفقه لأن الأصول تهذبك وترشدك إلى الترجيح. ومعرفة الفقه معرفة مأخذه لا يحصلها حتى إن الزيستمية حرم في منظومة أنه معروفة على أهل سوس الفتوى قالوا لجهلهم بأصول الفقه. وكما تكون هذا المنظومة ها؟ لا يعني الزيستمية أشكر فيه لأنه لا يجوز الفتوى لأهل سوس الفتوى. نعم ذكر فيه أن أهل سوس يحرم عليهم وعشان صغير في الحب ستون فرخان لأن أهل سوس حرم عليهم الافتواء. قال لي الشام علي ذلك شيء صحان عادش الافتواء. لا ليس كذلك بل هو حرم الافتواء على الناس الذين لا يتقنون الميزان. واش انت بداية عليك جالس في الحانوت وبقى كتقدر في الجرامات ما كاين لا ميزان ولا والو اش غيكون في هذا؟ هذا 10 كيلو واحد اش غيكون في هذا؟ كلونس عادي كيلو واحد توست مزيان هاك كاش ميزان؟ والله تعالى وضع الميزان وضع الميزان في كل شيء في العاد في الفتوى في القراءة في الاستنباط في الاستغراق في الاجتهاد كل شيء فيه الميزان. وأنت خدام بلا ميزان ها؟ على أي حال ما هو المطلوب هنا هو أن لا ننظر إلى هذه المقدمات بأنها مقدمات تنقروها ونمر عليها مرور الكرام مرور الكرام كما تقولوا مرور الكرام كان لا لصقة ولا حاجة. المقصود بالقاعدة إذا وجد القاعدة معناه أن شيء حاجة خصك تأخذ بها ويجب عليك أن تضبط بها النظر. يجب أن تتخذها معلما للسلوك والفهم. جد إذن من الضلال وما به الآن المصنف بين ماذا أراد ثم قال وما به من خطأين من خطأين وخلل أذنت في إصلاحه لتنفعه. هذا واضح. وما بها هذه المنظومة من خطأ هو فعل غير متعمد أو خالدين فساد أو نقص أذنت في إصلاحه لمن فعل لمن أراد أن يصلحه فإنه أذن له في إصلاحه. وحقيقة هذا الأمر إنما قاله المصنف للإشعار بأنه يقول بأن ما في هذا الكتاب لا أبيعه لك ولا أعطيك بأنه بريء من العيوب أو خال من النقص أو خال من الخلل، هذا هو. أما إصلاح ما فسد فهذا أصل مطلوب شرعا لا يحتاج إلى الإذن، ولكن ما أفاده هنا وأنه يقول بأنه قد يكون فيه الخطأ والغلط، فمن أراد أن يصلحه فليصلحه. أذنت في اسمه لكن بشرط العلم حتى لا يخبط الإنسان خبط عشوها، لكن بشرط العلم أن يكون كما ابن قولا صحيحا وآفته الفهم مستقيم. أن بعد هذا الشيء سبحان الله عزيز عليهم الرد، قد وجدت غلطا والظاهر عندي ما أنتم حتى يكون لكم عندي. لكن بشرط العلم، ما معنى العلم؟ هو أن الإنسان فهم أن هذه المسألة خطأ بأدلة قطعية بأنها خطأ، وإذا يرجع إلى كتب الفن ويجد فعلا بأن المسألة رفعها غفلة فتجد يوقع أن هذا معروف كالجمع الجوامية كان في كتب، لكن في كتب كبار العلماء الذين كذبوا في هذا العلم قالوا بعض أخطأ من ذلك مثلا كان شيء قولي أحد ليس له، وربما انقلب عليه المذهب ونسب هذا المذهب لهذا الرجل وهذا المذهب لهذا الرجل، وربما القول لم يعرف من قاله فينصبه لطائفة أخرى يقول به، هذا في قول النسب. وكذلك يقع الخطأ في الاستدلال، ونسب الإنسان بدليل فيأتي من بعده فيقول هذا لدينا فيه، هذا كله يقع في كتب كبار العلماء يقع لهم هذا، ولا يخلو كتاب من مثل هذه العثرات ومثل هذه الأخطاء، وهذا معروف معنا لا يجب على أن العالم الآن لو نبه لتنبه، ولكن هل كل إنسان يكتب دائما بطاقته العقلية الكاملة؟ وتظن إنسان دائما نفسه اجتمعت الأمور ديال العلماء يتأثرون بما حولهم من المنحن والشدائد أكثر من هذا، لأن أصل التأليف أن الإنسان إذا مركز تركيزا كاملا لابد أن يقع في الخطأ. والغريب أنك تكتب شيئا ثم ترجع إليه فتستغرب كيفاش وقعت في هذا الخطأ، لكن في هذه الفترة البال مشغول والنفس مضطربة، والإنسان هو الإنسان، النفس إلا نطفة بقرارة إذا لم تقدر فأنا سوف أغادرها. النفس بحال شي نقطة في شي بركة يكون المنقي، ولكن لحظة غير شي هجرة ويتخلط ذاك التراب مع ذاك الماء ويصبح الإنسان أحيانا عقله لا يقع في أمور عجيبة. ولذلك بعض الناس يستعظمون مثل هذا ويكثرون من الكلام، سيدي فلان وقع في غلط كبير لقد نسب كليه، نعم، ولكن هل هذا الرجل لو نبه إلى هذا الأمر لن يتنبه له؟ الإنسان يصلي فيقع في الخطأ في السهو ولا يعرف بأنها أربع ركعات، هو بعض الكاس ولكن نسي، هو لا يعرف بأن هذا بأن الركوع قبل السجود، يعرف أن الركوع قبل السجود ولكن أحيانا ينسى فيسجد ولم يركع. ظروف في طبيعة الإنسان، هذا لا يستعظم ولا يدل على أن العليم إذا قرر وأخطأ أو فسر وأخطأ أو نقل وسهى أو احتج ولم يصب بأن هذا يدل على أنه ليس عالم، هو عالم بالمعاني العلمية لقد غاص في الأعماق، ولكن الإنسان تعرض له لا يجلب له مثل هذه الأشياء التي يقع فيها في الخطأ، وهذا ليس شيء مستعظم إلا من بعض الناس عندهم ذلك الشعشب والذين يتصيدون عيوب الناس. وهؤلاء يتصيدون الناس، لو فرضنا أن النقد العلمي جد أن تتبع ما كتبوه استخرج لهم الناس مئين من الأخطاء، ولكن لا يشتغلون بهذه التفاهات. ما يكتب به النقاد اليوم للعلماء في لغتهم كلها لغة ساقطة لا توجد فيها ما يسمى باللغة العربية، ولكن واش انت دابا غادي تشتغل صحاح هل هذه الأشياء تضيع على المرضى كله وشكده؟ إذا تقبل شي حاجة تشوفها بأنها مفيدة الله أعلم، إذا فيها شي حاجة تشوف بأنها تنفعه يوم القيامة، هذا هو المطلوب. إذا فإنه إن وقع ابن عاصم ولا شاطبي ولا إمام الحرمين ولا الغزالي ولا محمد مالك ولا الشافعي ولا فلان ولا فلان في الخطأ، فهذا لا يدل على أنه ليس علما، أو أن هذا يدل على أنهم لم يحصلوا، أو يدل هذا على أنهم جهلاء. لا، هذا يدل على أن الإنسان أحيانا يصح عليه قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا لا يخلو منه إلا الوحي، الوحي هو الخير. إذن لكن بشرط العلم، حتى لا يقدم الأمر على تصحيح أمر وهو في الحقيقة هو الصحيح، كما ترى الآن الناس يجمعون معنى صحيح وأمور صحيحة علما ونظرا، ولكن هو يظن بأنها خطأ فيكتبه. ها، ما قال ذلك؟ فاسأل به خبيرا، قال لي لا هذا خطأ، اسأل به جابر بن عبد الله، يعني ما كنتش واش صاحب سميته خبير، هذا غير جابر، فاسأل به جابيرا، دير جابيرا، هل هذا مثلا وما تعرف غير جابر، ماشي اللي عنده، ودفع بحال حال، أراد أن يحصر كل ما في القرآن في فهمه وعقله، والمرء لا يجوز له أن يصحح، ولكن عليه أن يقول والظاهر في هذه المسألة كذا، تبعا أو نقلا لما في كتب كذا وكذا، ويرد هذا الكلام الذي نقله إلى مصادر ذلك العلم أو ذلك الفن لمن أراد أن يرجع إليه. بشرط العلم والإنصاف، وهو الإنصاف هو أن تحكم بالعدل، وأن لا تجعل القول الذي قاله الشخص حقا هو قول من الأقوال، ولكن تنكره وتصده وتمنعه، وأنت لم تنصف أي لم تعدل في هذا الأمر، ولكن يجب أن يعفى لكل ذي حق حقه. وسبحان الله العظيم تجد بذلك الردود ديال العلماء المتقدمين، تبارك الله ردود علمية مزيانة، سيرة سعيد منها رسالة أرسلها البيهقي للوالد ديال إمام الحرمين، كان والد الحرمين دار واحد الكتاب سماها قليل بسيط فضخم، وجعله كتاب فقه وجرده من من من, من الاعتبارات المذهبية، وأراد أن يكتبه على طريقة الدليل كتب الفقه، ولكن يرجح ما رجحه الدليل، وكتب في المجلد الأول والمجلد الثاني، فوصل إلى إمام إلى البيهقي، البيهقي تعرفوا بأنه من كبار علماء المذهب الشافعي، واطلع عليه البيهقي فوجد أن كثير من الأحاديث التي ردها قاضي أبو محمد الجويني في ذلك العصر كانت أحاديث صحيحة وهي استدل بها الشافعي، فكتب إليه رسالة عظيمة في علم التقدير والتسجيل شيئا عظيما. فلما وصلت إلى أبي محمد قرأها الجويني فكتب إلى ما بعد: فإن هذه من نعمة كتابة العلم، وهذه من فضل كتابة العلم، وإنني كنت كذا إلى آخره، إلى أن حكى له حاله وحكى له ما عنده من العلم وحكى له قصده، فتوقف عن الكتابة وقال: من فضل كتابة العلم ومن بركته أنه يبين لك حاجة لم تضعف فيها. وهكذا وشوف بدأ الرسالة من الليث إلى الإمام مالك، الليث بن سعد إمام مصر، إلى الإمام مالك في قضية الخلافات الفقهية التي بينهم، وانظر كيف كتب إليه الإمام مالك: كانت المحبة الإسلامية والأخوة الدينية والاعتراف بالتقوى والمنزلة الشريفة والنية الحسنة والقصد، كان هذا الإخلاص وهذه الصفة هي الصفة الأصلية في أولئك الناس. اختلف المذاهب، اختلف الآراء، اختلف المفاهيم، اختلف الفهوم، اختلف كذا، لا يضر، ولكن أصول الإسلامية، الأخوة الإسلامية، الأخوة العلمية، الأخوة الدينية، الاعتبارات الشرعية، التواضع، تنزيل الناس منازلهم، كان في ذلك العصر هو الغريب. أما من بعد، من بعد راه كاين شي وحدين راه حفظوا صح، لكن غير السم مثلا اترك ولا شيء فيه زيد الفوطري، ما زيد الفوطري مثلا، مهما زيد الفوطري يتهم العلماء الكبار بأمور وحسبه الله تعالى عليه يوم القيامة، ما له عليها بينة ولا له عليها دليل، وإنما كل من تكلم في أبي حنيفة بشيء فإنه كان ينسبه إلى عظيم الأمور. هذا مش علم، مش علم هذا. وكذلك ما يفعل مثلا بحال بعد العمريين على كل حال، لما ينسبون الناس إلى أمور خطيرة، وفي الحقيقة إن مثل هذه الأشياء ليست هي صفة العلماء ولا صفة الدين. الإنسان غير يصبح غير حتى الإنسان بغى يهضر يقتصرها بحال ما هذا، ما يكثرش على تيم الأعراض ويدخل في الأمور يحرك شوية سميتو وبخ شوية، ولكن ما وصلش أن الإنسان تنسبه إلى الأمور الفساد وتنسبه إلى الخروج عن طاعة الله وإلى صلب الخام وإلى التعامل بالربا وإلى السرقة وإلى ما خليتش الكبائر سرقتهم بعد الكبائر كلهم كلها تنسب إلى هذا خطأ. لذلك فإن الإنصاف يستلزم أن تصحح، ولكن أن يذهب المرء في ذلك إلى البحث عن الأعراض وضربهم هذا لا يجوز. فإن قال بعض نريد أن يبين عقيدته، شو وجه دلالة؟ شو الفائدة؟ بين عقيدته، بين أخطأه، بين جهله، بين وجه خطئه فيما قال، بين أصول فسد أصوله الدينية والعقادية والفقهية، بين ما في مشكلة حتى يعرف الناس أن ما أخذه فسد، ما في مشكلة. ولكن إنسان أن تسترجع عليه الكذب وتنسبه إلى أمور عظيمة فإنه نوع من الانتقام. والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبه أتصال، فالله يهدي سبل السلام، سبل السلام طرق الخير والجنة سبحانه اعتصامي أي تمسكي بحوله. مقدمة في علم الأصول وهي بكسر الدال وفتحها، من قدم بالتضعيف. هذه المباحث ديال المقدمة راه مذكورة في كتب المطولات من ردان الزعيرها، وقد قرروا بأنها مقدمة أو مقدمة، بمعنى أنها هي التي تقدمك أو هي التي قدمها المؤلف. فمن قال مقدمة قال تقدم، قدمها المؤلف على ما أراد قوله، ومن قال مقدمة فإنه يعني أنها تقدمك إذا عرفتها لما بعدها، فكلا المعنيين صحيح وهو منطبق عليها. والمقصود بالمقدمة طائفة من الكلام تتقدم أمام المقصود بارتباط له بمعانيها، طائفة من الكلام تتقدم أمام المقصود، المقصود هو ما يقصد في الكتاب من المباحث، يعني تدير واحد المقدمة ولكن هي ماشي مقصودة، يعني تكون غير تمهيد للمقصود. كما أن الإنسان إذا أراد أن يمهد لشيء يأتي له بكلام قبل الحديث عنه، وهذه المقدمة تستعمل في جميع المواطن. ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث بمقصود يقدم له مقدمة ليصل إلى غرضه بذلك المقصود؟ مثلا رجل أراد أن يقول لك لماذا هذا الفعل الذي فعله، فيقول لك مقدمة، أنا مثلا ما كنتش عارف، كنت كذا ومطلوب منك سامحني مثلا، ولا أراد أن تشلفه مثلا تشلفه شي فلوس ولا شي حاجة، يقول لك راه مشيت للباح وكذا وواحد المشكل في المحكمة وراه دابا قالوا لي خصك تجيب قدها وقالوا لي أنا الحال ضعيف كذا إلى آخره. هذه كلها تسمى مقدمة ربما المقصود. أو إنسان أراد أن يقولك بأنه راه ما غاديش يجي عندك الدعوة اللي درتي ليه، فهذه مقدمة. فكتعود البال والدين اللي خلاهم الإنسان راه كيتخلقوا شوية وما بغيتش أنا نقلقهم وكذا، والمقصود منك ما تسمحني راه ما غاديش نجي. هذه كلها مقدمات أمام المقصود، وهي تمهد ليصح مقصودك. وما يريد أن يديرها بجي ما جيش أتشي؟ أقول لها أرى بس حاجة ما تقلق ولا بس تعتاد عليه؟ علاش انت درتي هذا الفعل؟ قال لي اعتذر لك وتخليه، ما غاديش يقبل. لا بد من ان تمهد للمقصود بما يوطئ في النفس او في العقل ما يؤدي الى المقصود. هذا المقدمه. والدرس صغير كيدير المقدمه، الدرس صغير دابا صغير وهو كيدير لك المقدمه. الدرس صغير دابا الى بغا شي حاجه كيدير المقدمه. بعضهم اذكياء في الدراري، كيكون اذكياء دوك اللي غيخرجوا غيكونوا وزراء مستقبلا. يكون شي حاجه دبي. ايوا با اسمع، عزيز مشي للسوق، اسمع عزيز للسوق اليوم ولا جبت الصندره مقطع يقول لك كيشرها قدام كلها. ها؟ ربما غادي السوق يكون تيقول لك ايوا جيب لي الصندره. ها؟ مقدمه فعليه وقوليه كان هذا الشيء موجود في ديرو. وعلى اية حال المقدمة هو ما يؤتى به ليمهد بهذه المقصود. وهي في واقع الأمر ترتبط بقضية تقسيم العقل للمعارف، لأن معروف أن المعرفة البشرية فيها التصور وفيها التصديق، والمقدمة لا بد من هذا التصور. لا يمكن لنا أن نعرف العلم إلا بهذين السبيلين، التصور والتصديق، والتصور يعين عليها المقدمة. لذلك هو الآن سيبدأ بماذا؟ بتصوير علم الفقه. ما هو علم الأصول؟ قال علم أصول الفقه علم نفع لقدر مستوى عليه رفيع. من هذا هو ما بدأ بهذه المقدمة، ولنا رجوع منها.